وحداني واشغلني لشيب الورى روحي الريحاني جد بتداني يا أهل الأمان. أحمد يا حبيب القلب قربك حياتي، ارحم صبا فيك صب دمع الأهاتي. أحمد يا حبيب القلب قربك حياتي، ارحم صبا فيك صب دمع الأهاتي. أنت النعمة والرب عون شبابي، أنت حياتي، أنت في ذاتي. أحمد يا روجي كل قول حسنك سبانيك، يا لي حسنك ملوحا فرد وحداني. واشغلني لشيب الورى روحي الريحاني.